بالدنيا الأعمى المخسس ابن الحسين، وإن كان ظهوره في الإيمان كما إذا لم يكن مخسسا خلاف المخسس ابن الحسين كما عرفت عنده بعد محسسية إلا أنه في عدم الحجية إلا في غير عنوان خاص مثل هذا الكلام فيما إذا كان المخسس مجملا. فهنا فرق بين ما إذا كان مبتسلا وبين ما إذا كان مبتسلا. على فرض الاتصال لا ينعقد للعام ظهور أصلا من البداية، لا ظهور للعام، فتبعا الحجية تابعة للظهور، فتنتفي حجية العام أيضا. وأما على فرض امتثال المخسر، يقول المثنف: وإن كان ينعقد للعام ظهور في العموم إلا أنه يسقط عن الاعتبار، يسقط عن الحجية. ففي هذه الجهة مثل المخسس المبتسم، كما يسقط الآن بفرض كون المخسس مبتسما عن الحجية، كذلك يسقط الآن بفرض كون المخسس مبتسما أيضا عن الحجية. استخفت حجية الآن في غير ما هو معنون بعنوان المخسس، مثلا أكرم العلماء لا تكرم فساقهم، فبعد خروج الفساق عن العلماء العام وهو العلماء يعنون بعنوان غير شامل للمخسس، يعني يصبح العام أكرم العلماء الغير الفساق، هذا معنون بهذا العنوان. والمعنون بهذا العنوان دخول ما شك في كونه من مسابق المخسس أو من مسابق عموم العام، دخول هذا الفرد المشكوك في العام مشكوك فلا يشمله العام، وإن كان يشمله بمفهومه الأول قبل التخصيص، إلا أنه لا يشمله بملاك حجيته، فلا يكون العام حجة بالنسبة إلى فرد المشكوك. هذا ملخص تتمة كلام السابق. بخلاف المخسس المخسس بالمبتسم كما عرفت، إلا أنه المخسس منفسي في عدم الحجية إلا في غير عنوان الخاص، في عدم الحجية مثله أي مثل العام المخسس بالمتصل، كما أن العام المخسس بالمتصل ليس حجة، كذلك العام المخسس بالمنفسل أيضا ليس حجة. فحينئذ أي فحين عدم حجية العام المخسس بالمنفصل، يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين، لا يعلم أنه من أفراد المخسس أو من أفراد العام، لا يعلم اندراج تحت إحدى الحجتين، فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين. يجب الرجوع إلى الأصول العملية، غاية الأمر مقتضى الأصل العملي في بعض الموارد هو الاحتياط، وفي بعض الموارد هو البراءة. هذا إذا كان المخسس لفظا. هذا تمام الكلام فيما إذا كان المخسس لفظا، تقدم تفصيل الكلام فيه، وبقي الكلام فيما إذا كان المخسس لبيا لا لفظيا. المخسس اللبي كالإجماع والسيرة مثلا والعقل، إذا كان التخسيس العام بالإجماع أو بالسيرة أو بحكم من العقل فيكون المخسس لبيا. ما حكم هذا الفصل؟ ما حكم ما إذا كان المخسس لبيا؟ يقول بعض الأصوليين كالشيخ الأمثالي في التقريرات، يقول أن العام حجة مطلقة فيما إذا كان المخسس لبيا، العام يكون حجة من دون تفصيل أصلا وأبدا. هذا هو ما نسب إلى الشيخ الأمثالي، إلا أن المثنف يقول بالتفصيل، يقول بأن العام حجة في بعض الموارد وليس بحجة في بعض الموارد. توجيه هذا التفصيل من المثنف يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن المخسس على هذا الفرض، على هذا الفرض العقل يحكم بخروج بعض الأفراد عن عموم العام، هذا الحكم من العقل على قسمين. القسم الأول بأن يكون حكم العقل ضروريا وبديهيا، يحكم العقل بخروج بعض الأفراد عن عموم العام بالبداهة وبالضرورة، ومثال ذلك كما إذا قال المولى لعبده كل من دخل بيتي فاقتله، كل من دخل بيتي فاقتله. والعقل في هذا المثال يحكم حكما ضروريا بأنه خرج أبناؤه عن هذا العام، فإذا دخلوا لا يجوز قتله، هذا هو الحكم العقل بالضرورة. الأبناء خرجوا بحكم من العقل، وهذا الحكم من العقل يكون ضروريا. هذا القسم الأول. القسم الثاني بأن يكون حكم العقل ببعض الأفراد عن العموم نظريا لا يكون ضروريا، مثل هذا المثال. إذ حكم العقل في هذا المثال كالقرينة المتصلة بالكلام مانعة عن انعقاد ظهور للعام في العموم، ولكن هنا احتمال الثاني أن العقل لا يحكم بخروج بعض الأفراد بالضرورة، بل يكون حكمه نظرياً ومتوقفا على مقدمات، ومتوقفا على التفكر، على النظر، على كذا وكذا. ومثال ذلك كما إذا قال المولى لعبده أكرم جيراني، العقل بعد التفكر وبعد الدقة يحكم بأن مراد المولى من جيران من لم يكن عدوا للمولى ولا يريد إكرام العدو. إذا كان الجيران عدوا للمولى لا يريد، لا يريد، هذا القسم الثاني. ففي القسم الأول بعد هذه المقدمة، فقسم الأول إذا كان المخسس وحكم العقل من القسم الأول فيسقط العام عن الظهور والحجية، يسقط عن الظهور والحجية. وأما في القسم الثاني فيكون العام حجة، يكون عام له الظهور ويكون حجة، فنكتفي بمن علم خروجه عن العام، نكتفي في جانب المخسس بمن خرج بمن علم خروجه من العام. وأما من شك في خروجه عن العام أو بقائه في العام فيتمسك بالعام ويحكم بحكم العام. فإذا شك في فرد من الجيران هل أنه عدو أو ليس بعدو يجب إكرامه بالرجوع إلى عموم العام. والشاهد على ذلك أنه لو ترك العبد إكرام هذا المشكوك وكان في الواقع بعث زهر أنه لم يكن عدوا للمولى أي يعاقب العبد، أي يعاقب العبد، فهذا دليل على أن العموم حجة يجوز التمسك بعموم العام في الفرد المشتبه المشكوك فيحكم عليه بحكم العقل. هذا هو التفسير الذي يظهر من كلام المسمي. فحاصل الكلام أن المخسس إذا كان لبيا فيكون فيجوز التمسك بعموم العام ويكون العام حجة في بعض الموارد كالمولد الثاني، ولا يكون العام حجة في بعض الموارد كالمولد الأول. وأما إذا كان لبيا فإن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم، هذا إشارة إلى القسم الأول، أي بأن يكون خروج المخسس، أي بأن يكون حكم العقل بخروج المخسس ضروريا إذا كان المولى بسبب البيان في مقام التخاطب، فهو كالمتسل. إذا كان المخسس اللبي من هذا القبيل فهو كالمتسل، كالمتسل يكون مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم، كما أن المتسل لفظي يكون مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم، حيث لا يكاد ينعقد معه أي مع هذا القسم من المخسس اللبي ظهور للعام إلا في الخصوص. وإن لم يكن كذلك، أي وإن لم يكن المخسس نظرا إلى حكم العقل مما يصح أن يتكل عليه المتكلم، أي لم يكن خروج بعض الأفراد ضروريا بحكم العقل، فالزاهر بقاء العام في المساق المشتبه على حجيته كما ذكرنا من الفرق. العام باق على حجيته كالزهور فيه، كما أن العام زاهر في الفرد المشتبه. فكما لا يسقط العام عن الحجية ولا يزول ولا يرتفع ظهور العام ايضا بهذا القسم من المخسس اللبي، فينعقد للعام ظهور ويكون ظهوره حجه. والسر في ذلك، أي السر في هذا التفصيل في هذا الفرق، أن الكلام الملقى من السيد حجة ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم، فلا بد من اتباعه، أي اتباع العام، ما لم يقطع بخلافه، ما لم يعلن بخلافه. مثلا إذا قال المولى أكرم جيراني، وقطع أو قطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم من جيران، كانت إسالة الأموم باقية على الحجية، إسالة الأموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن أموم العام، بالنسبة إلى الفرد المشكوك لأجل العلم بعداوته، لم يعلم بخروجه للعلم بعداوته. لماذا تكون إسالة الأموم باقية على الحجية؟ لعدم حجة الأخرى، ليس هنا حجة أخرى، بدون ذلك أي بدون علم على خلافه، على خلاف العموم. والمفروض بالنسبة إلى الفرد المشكوك ليس هنا علم على خلاف العموم، هذا بخلاف ما إذا كان المخصص نفسيا. إذا كان المخصص نفسيا فإن قضية تقديم المخصص على العام هو كون الملقى إليه، أي إلى المخاطب، كأنه كان من رأس لا يعم الخاص، كأن العام لا يعم الخاص من الأول، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، كما كان كذلك لا يعم الخاص من الأول حقيقة في المخصص النفسي فيما كان الخاص متصلا. والقطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجيته. هذا الكلام من المثلث وهذا التعبير يمكن أن يكون دفعا للتوهم، فلا بد أولا من توضيح التوهم كي يتضح هذا الجواب وهذا الدفع. توضيح التوهم أنه لا فرق بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي، لا فرق بينهما في عدم الحجية، كما أن المخصص إذا كان لفظيا لا يكون أب حجة في الفرد المشتبه، كذلك إذا كان المخصص لبيا لا يكون العام حجة في الفرد المشتبه. هذا هو تقريب التوهم. فما ذكره صاحب الكفاية من الفرق بينهما بأن العام حجة في فرد الكون المخصص لبيا وليس بحجة على فرد كون المخصص نفسيا، هذا الفرق غير صحيح. هذا تقريب التوهم. أجاب المصنف عن هذا التوهم ويقول لا، يقول والقطع بعدم إرادة العدو لا يوجب القطع، لا يوجب انقطاع حجية العام. هذا القطع لا يوجب انقطاع حجية العام. انقطاع حجية العام في الفرد المشتبه، نعم، ما علم خروجه لا يكون العام حجة بالنسبة إليه، وأما الفرد المشتبه فيكون العام حجة بالنسبة إليه. وبعبارة واضحة كما يظهر من كلام المسند، الفرق الواضح بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي، ففي مورد المخصص اللفظي ما صدر من المولى حجتان العام والخاص، والفرد المشتبه لا يندرج تحت احدى الحجتين، لا تحت العام ولا تحت الخاص، فيسقط العام عن الحجية بالنسبة إلى فرد المشرك. ولكن في مورد المخسس اللبي هنا حجة واحدة وهي العام، حجة واحدة ليس هناك حجة أخرى. فالعام حجة، هذا العموم العام حجة ما لم يعلم خلافه، وما علم خلافه كما خرج بحكم من العقل عن العام ليس العام بالنسبة إليه حجة. ولكن الفرد المشكوك مما لم يعلم أنه خلاف العموم، فيكون العام بالنسبة إليه حجة. والقصد بعدم إرادة الأبي لا يجب انقطاع حجية العام إلا فيما قطع أنه عدوه، لا فيما شك فيه كوني عدوه، كما يذهب صدق هذا الكلام من صحة مؤاخذة المولى. لو لم يكرن العبد واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له، أي واحد من جيرانه، وحسن عقوبته على مخالفة الأمر، مخالفة العموم كهذا الفرد، وعدم صحة الاعتذار، لا يصلح من العبد الاعتذار عن هذا، عن ترك الامتثال بمجرد احتمال العداوة، كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة بين الخلاء التي هي ملاك حجية إسالة الرسول. وبالجملة كان بناء الخلاء على حجيتها، أي على حجية إسالة الأمور بالنسبة إلى المشتبه هؤنا، أي فيما إذا كان المخسس لبيا، بخلاف هناك، أي بخلاف ما إذا كان المخسس لفظيا. ولعله هذا الفرق لما أشرنا إليه من التفاوض بينهما، أي من التفاوض بين المخسس اللبي واللفظي، بإلقاء الحجتين هناك، بإلقاء الحجتين من قبل المولى هناك، أي في المخسس اللفظي، تكون قضيتهما مقتضى الحجتين بعد تحكيم الخاص والتقديم الخاص على العام كأنه لم يعم حكما، كأنه لم يعم الخاص عام حكما من رأس، وكأنه لم يكن بعام، هذا في المخسس اللفظي. ولكن بخلاف هؤلاء، أي بخلاف المخسس اللبي، فإن الحجة الملقاة ليست إلا واحدة وهو عموم العام. والقد بعدم إرادة إكرام العدو في أكرم جيراني مثلا لا يجب رفع اليد عن عمومه، أي عن عموم العام، إلا فيما قطع بخروجه من تحت العام. وما قطع بخروجه عن تحت العام هو معلوم العداوة، من يكون من كان عداوته للمولى معلوما، هذا فإنه على الحكيم إلقاء كلامي على وفق غرضي ومرامي، فلا بد من اتباع كلام الحكيم ما لم تقم حجة أقوى على خلافه. وبالنسبة إلى الفرد المشكوك لم يقم حجة على خلاف العام، بل يمكن أن يقال أن قضية عموم العام للمشكوك أنه ليس فردا لما علم بخروجه من حكم العام، شمول عام عموم العام للمشكوك بمفهومه، يشمل العام المشكوك مفهوما كهذا المثال، فيقال في مثل لعن له بني أمية قاتبة إن فلانا وإن شك في إيماني فلانا، كعمر بن عبد العزيز مثلا شك في إيمانه فيما قطع، فيما شك في إيمانه، إن شك في إيمانه يجوز لعنه. لماذا؟ لمكان هذا العموم، لعن الله بني أمية قاتبة، وكل من جاد لعنه لا يكون مؤمنا، المؤمن لا يجوز لعنه، كل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا، فينتج أنه ليس بمؤمن. عمر بن عبد العزيز ليس بمؤمن. فتأمل جيدا الحمد لله.